هل تغير موضع السجود في الصلاة يؤثر عليها؟ لا لا لا من هذا الشيء أن سجد تقدم أو تأخر قليلا عن موضع السجود لا يضر. لا يضر. لا يضر. المقصود أن يتحرى السجود في المحل الذي لا يفيد إن كان فيه شيء أزاله مسحته الله حين بيده. المقصود أن يكون أن يتقدم قليلا أو تأخر قليلا السجود يتحرى من الناس مجلفته وأنفه لا يضر. لكن يكون معتد في السجود. نعم. بعض الناس لم يطلع نفسه من الزيت تقدر. هذا غير مشروع. أيوه. يعتدل يعتمد على كفيه ويرفع ضعيف يدافع عرضه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه وخذيه عن ساقيه لكن هو معتد في السجود. نعم. يستقيم في السجود. فإذا قدم جبهته قليلا أو أخرها قد يتحرى المحل الذي يبيعها فلا يضر. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.